عبد الرحمن من الرياض. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم يجوز بشرطين، أن يكون المتبرع لا يتبرر بأخذ العضو منه أو الجزء منه، لا يتبرر به. والشرط الثاني أن يكون المتبرع له ينتفع بذلك ويحتاج إليه. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا من طلاب جامعة الملك سعود، رحت سجلت في شركة بمعنى السعودة بأن يسلموني مكافأة من غير أني أشتغل. يعني رحت عندهم قلت لهم بمعنى أني يمديني أشتغل عندكم، يعني أدي أداوم وأستلم مكافأة. قالوا لا، روح احنا بنسلمك مكافأة شهرية بس يكون اسمك عندنا أنك شغال. فهذا يجوز أو لا؟ هذا لا يجوز، لأنه كذب ولا يأتي بالمطلوب من السعودة. المطلوب في السعودة أن يشغل السعوديون بدل غير السعوديين لأجل مصلحتهم. أما أنه يأخذ بدون أنه يعمل عمل، وإنما احتيال على النظام، فهذا لا يجوز لأنه كذب وأكل للمال بالباطل. نعم.